بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح، قال عبيد الله قال حدثنا روح، قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال تجيء نحن، فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون؟ فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا وربكم، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليه، فيتجلى لهم يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ويعطى كل إنسان، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كراريب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفئ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات السيء في السيد، حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات السيء في السيل، ويذهب حراقة ثم يسأل حتى تجعل لهم الدنيا وعشرة أمثالها معها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا حديث جابر فيه بيان شيء مما يحصل في موقف القيامة، وأن المؤمنين يتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى ينظرون إليه، وأن المنافقون يكونون مع المؤمنين في أول أمر ثم ينطفئ نورهم، وبأنهم يمرون على الصراط على قدر الأعمال. فيه إثبات الضحك لله عز وجل، وفيه أن بعض المؤمنين العصاة يدخلون النار وأنهم يخرجون منها ولا يخلدون. فيه الرد على من أنكر خروج العصاة الموحدين من الخوارج المعتزلة الذين يقولون أنهم خلدون في النار أهل المعاصي. هذا الحديث وغيره فيه الرد عليه، وأن المؤمنين العصاة لا يخلدون في النار ولو دخلوا، وأن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يعني زيادة يخرج من ما كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، يعني زيادة عن التوحيد والإيمان، فما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكفرة. في أول الحديث ذكر النووي وغيره أنه حصل اختلاط بعض الرواة، اشكال عندك النووي على قوله، يقول أن هذا اختلاط بعض الرواة، وأنه قال كلمة كذا وكذا انظر، يعني كأنها خفية الكلمة على بعض فعلق عليها انظر، فجاء بعض الرواة وأظنها من الحديث وأدخلها. نعم. وقال نجي نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها إلى آخره. هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ. قال حافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين: هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسخ، وفيه تغيير كثير وتصحيف. قال وصوابه: نجيء يوم القيامة على قوم هكذا، رواه بعض أهل الحديث في كتاب أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة على كل أمتي على كل. وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيرقى هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم أمته على قوم فوق الناس. وذكر من حديث كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على كل. قال القاضي: فهذا كله يبين ما تغير من الحديث، وأنه كان أظلم هذا الحرف. أظلم هذا الحرف على الراوي، يعني اشتبه عليه. نعم. وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو إن محى فعبر عنه بكذا وكذا، وفسره بقوله أي فوق الناس، وكتب عليه ينظر تنبيها، فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه. هذا كلام القاضي، وقد تابع عليه جماعة متأخرين والله أعلم. قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه، وليس هذا من شرط مسلم، إذ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند لأنه روى مسندا من غير هذا الطريق. فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله يضحك: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فينطلق بهم. وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث أبي شيبة وغيره في الشفاعة. غيره حاشية ثانية تكلم شكرا عليك. قال في مرفوع أي تخفيف الياء وهو خطأ، هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الوصول من صحيح مسلم، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيح وتغيير واختلاط في اللفظ. وقال الإمام المحدث الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي: لا يبعد أن يقال أن السائل إنما كان سأله عن الورود كيف يردون المحشر. إيه وقال من؟ وقال رشيد؟ قال رشيد أحمد الكنكوهي. لا يبعد أن يقال أن السائل إنما كان سأله عن الورود كيف يردون المحشر ليعلم الأفضل من الفاضل والفاضل من المفضول، فبين له جابر رضي الله عنه كيف يردون المحشر وكيف منازلهم وما بين تلك الطوائف من تفاوت غير قليل. ثم بعدما ذكر ذلك أظهر له جواب عما كان سأله عنه، فقال: انظر أي ذلك الفرق فوق الناس. ثم ساق لهم باقي القصة. غير في حاشية ثانية. نعم. قال علق وقلت: وهذا يؤيد ما في المخطوطة، ولذلك فلا حاجة لنا إلى حمله على التصحيح كما فعله العلماء رحمه الله تعالى وجزاهم عنا عن المسلمين. إيه؟ قال: وقلت هذا المحشى، وهذا يؤيد ما في المخطوطة، لذلك فلا حاجة لنا إلى حمله على التصحيح كما فعله العلماء رحمهم الله رحمه الله تعالى وجزاهم عنا وعن المسلمين خيرا. طيب كلام رشيد هذا ما تقول؟ قال رشيد: لا يبعد أن يقال أن السائل إنما كان سأله عن الورود كيف يردون المحشر ليعلم الأفضل من الفاضل والفاضل من المقبول، فبين له جابر رضي الله عنه كيف يردون المحشر وكيف منازلهم وما بين تلك الطوائف من تفاوت غير قليل. ثم بعدما ذكر ذلك أظهر له الجواب عما كان سأله عنه، فقال: انظر أي ذلك الفرق فوق الناس. ثم ساق لهم باقي القصة. أي ذلك الفرق فوق الناس؟ أي ذلك الفرق فوق الناس. ثم ساق لهم باقي القصة. قال: وكلمة أي على هذا محشر. إيه كلمة إيه؟ كلمة أي. وكلمة أي على هذا هي أي الموصولة مشددة التحتانية. انظر أي ذلك. ها؟ وكلمة أي. قال: وكلمة أي على هذا هي أي الموصولة مشددة التحتانية، لا كلمة تفسير لتخفيفها، والله تعالى أعلم. وشو المحشر الثاني؟ قال: وهذا يؤيد ما في المخطوطة، ولذلك فلا حاجة لنا إلى حمله على التصحيح كما فعله الأئمة رحمه الله تعالى وجزاهم عنا وعن المسلمين خيرا. لكن الأئمة أقول الأئمة أثبت ما أدرى بهذا من غيره. أصلا في حاشية ثالثة يعني. نعم. ولا شك أنه سأل عن الورود. نعم. وهذا في أول حديث ولا آخره طالع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو: سمع جابر رضي الله عنهما يقول: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. حدثنا أبو الربيع قال: هذا من حديث الشفاعة به إثبات إخراج العصاة من النار في رد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون خروج أحد من النار بعد دخوله ويقوم بخروج العصاة من النار. والأحاديث هذا متواترة، هذا كله داخل في كتاب الإيمان، لأن العصاة اللي يخرجون من النار معهم إيمان، معهم شيء من الإيمان، ما يبقى في النار إلا كفر. نعم. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوم من النار بالشفاعة؟ قال نعم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. لأن الله حرم على أن تأكل وجوههم مكان السجود، في الحظ الأخير إن الله حرم صورهم على النار، صورهم يعني وجوههم، فالوجه يسمى صورة ويسمى أيضا سائر الجسم صورة، حرم الله صورهم على النار لأنها هي موضع السجود. نعم. بخلاف الكفرة، الكفرة تغمره النار من جميع الجهات، أما العصاة فلا تغمرهم من جميع الجهات ولا تأكل النار وجوههم. نعم. وهذا كله في رد على الخوارج والمعتزلة، العلماء أنكروا عليهم وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم، يعني أنكروا النصوص المتبادلة التي نصوص متواترة من إخراج العصاة من الموحدين. نعم. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دفين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد، يعني اعتنق رأي الخوارج وهو قول بخروج العصاة، عصاة الموحدين في النار. نعم. يعني رأى هذا الرأي. نعم. يزيد الفقير. نعم. قال شغف. نعم. فخرجنا في عصابة ذوي عدد، يعني جماعة. نعم. نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني ثم بعد الحج نخرج على الناس نظهر رأي الخوارج وهو القول بخلود العصاة في النار. يعني في الأول كأنه يعيد هذا الرأي، ثم بعد ذلك يسر الله له من صاحبه وبين له هذا القول الباطل فرجع عنه. نعم. لأنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن قرناء السوء وأن يصحب الأخيار، هذا يجد الفقير صاحب الأسرار فاعتنق رأي الخوارج ثم صاحب الأخيار فتبين له الحق ورجع عن قول الباطل. نعم. قال فمرنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث القوم جالسا يا سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر جهنميين، قال فقلت له يا صاحب رسول الله. الجهنميين يعني العصاة الذين يخرجون من جهنم، يكتب في قالهم هؤلاء الجهنميون وسقاء الرحمن، ثم بعد ذلك يمحى. نعم. سمع جابر يحدث بهذا الحديث، سمع يزيد الفقير ومن معه من الخوارج الذي اعتقر الخوارج، ثم صار سماعهم لحديث جابر سببا في رجوعهم عن مذهب الخوارج. نعم. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وهذه الآية من مذهب الخوارج، قال إنك على تخليد العصاة في النار، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قالوا من دخل النار هذا لا يخرج منها، خزاه الله. والله هنا إنك من تدخل النار يعني دخول خلود. نعم. نعم. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم. كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا فيها، هذه في الكفر الآية. نعم. فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا في حرمة أنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إعجابه يعني لما سمع الحديث ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الخوارج خرجوا من عند جابر وجعل يحدث بعضهم قال أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله الجابر يعني أخبرنا بالحديث الذي فيه إخراج العصاة من الموحدين عن رسول الله كان هذا سببا في رجوعهم عن مذهب الخوارج ولا يبقى إلا واحد منهم قال كان هم القراطيس تكلم عليه نعم قوله فيخرجون كأنهم القراطيس القراطيس جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان وهو الصحيفة التي يكتب فيها نعم هذا باللهجة العامية يسمى قرطاس القرطاس القراطيس لغة عربية يعني كان ورقة كالورقة البيضاء كالصفحة البيضاء يعني بعد أن كانوا قد احترقوا في نار جهنم وصاروا فحما اغتسلوا في هذا النار خرجوا بيض كأنهم قراطيس نعم يذهبون بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من الزوال والله أعلم نعم حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها. حدثنا أبو كامل فزيد بن حسين جحدري ما تكلم عنه الشارح الأربعة ها نعم نعم حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا هو متقارب يهتمون أو يلهمون متقارب نعم فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون نعم إلى ربنا إلى استشفعنا إلى ربنا عندك على ربنا نعم تكلم عليه الشارع ها الحشي عندك تكلم عليه مطبوعة على ها قالت مطبوعة على ها الحشي وعدت المثل إلى بس ولا قال المخطوطة إلى الشفاعية أقرب نعم نعم فيقولون واستشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. هؤلاء هم العزم الخمسة ومعهم آدم يدافعون الشفاعة حتى تصل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عليه وآله وصحبه. نعم والعزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وقبلهم آدم أبو البشر. نعم. ولكن لماذا لم يأتي الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فدام عرفوا الناس عرفوا العلماء عرفوا أن الشفاعة تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا لا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة؟ فدام عرفنا الآن أمة محمد عرفوا العلماء منهم أن الشفاعة تكون لنبينا محمد، فلماذا يأتي آدم ويأتون ثم يأتون نوح ثم موسى ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى؟ لماذا لم يأتوا من أول وهلة؟ متقدمون يعرفهم الناس. نعم. لو متقدمون يعرفهم الذين جاءوا من بعد من رسلنا وآخر الأنبياء السابقين لم يدركوا ولم. لكن هو أخبر بهذا. أي أخبر بهذا، لكن الناس الآن عرفوا أن الشفاعة من حديث الرسول الشفاعة تكون لهم. لماذا يذهبون لآدم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى؟ لماذا ما يأتون من النبي من أول واحد؟ النبي رسول من أول واحد لأنه هو الشافع والمتصرف الشفاعة له. ما يقال ينسون في أحوال القيامة؟ ها؟ ما يقال أنه ينسون ذلك في أحوال يوم القيامة؟ نعم، هو لا شك أن هذا اللي حتى يتبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنهم ينسون، ويحتمل أن يأتي من الأمم السابقة، لم يعلموا الأمم السابقة كثيرون من الأمم السابقة. نعم. فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قلت اسمع سل تعطى اشفع تشفع. هذا الإذن جاء الإذن، لا في شفاعة إلا بإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى نبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع إلا بإذنه، ما يبدأ بالشفاعة، ما يستطيع أحد يشفع إلا حتى يؤذن له. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق ما يشفع أول، بل يبدأ بالسجود، يسجد لله ويحمد الله بالمحامد الذي يفتحها عليه في ذلك الموقف، ثم يأتي الإذن من ربي عز وجل فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. وعند ذلك يسأل ربه الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. وكم من ملك في السماء لا تغري شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. ما يرى ربه؟ قال يؤذن لي فإذا أنا رأيته يراه عقل عنك. هذا ظاهر. نعم، ظاهر الحديث. نعم. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع. يعلمني فأحمد ربي بتحميدي يعلمنيه ربي. يعلمني ضم الميم، ما في جزم، ما سبق جزم، إذا قلت يعلم صارت مجزومة. يعلمني ما هي يعلمنيه صارت جزم، ما سبق جزم. نعم. فأحمد ربي بتحميدي يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد، قلت اسمع سل تعطف اشفع تشفع. نعم. قلت اسمع. نعم. سل تعطف اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة، أي وجب عليه الخلود، يعني من حبسه القرآن وهو كفر عنه وجب عليه الخلود في النار. وهذا فيه الشك الثالثة والرابعة، لكن في العدد الأخرى فيها الجزم لأنها أربع مرات، وفيها أنه في كل مرة يحد الله له حد. هذا الوصف، يعني يحد الله حدا بالوصف، يجعل العلامة يخرجهم من النار، فيكون هذا هو الرضا عنه، ولا يشفعون إلا من ارتضى. هذا هو المرضي عنهم الذي رضي الله عنهم، يحد الله الذين حدا عليه الصلاة والسلام، يعرفهم بالصفة فيخرجهم. فالشفاعة أولا بإذن، والذي يشفع فيهم يحد لهم حد، يجعل علامة يعرفهم بها ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي أن ثلاث مرات هنا في شك في الرابعة، ولكن في الحديث الأخرى في الجزم لأن أربع مرات،

فلقيت شعبة فحدثته بالحديث، فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة مكان إيش؟ إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة ذرة صح شعبة أو شعبة جبل الحفر يأخذ منها مكان في قلب مثقال شعيرة يعني حبة شعير، ثم يأخذ منها مكان في قلبه ذرة يعني حبة ذرة، ثم يأخذ منها مكان في قلبه مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة. الشعبة صحفها وقال من كان في قلبه مثقال ذرة حبة ذرة، صحفها من ذرة إلى ذرة. نعم صواب ذرة. نعم. إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة، قال يزيد صحف فيها أبو بسطام. هو شعبة أبو بسطام تؤكد شعبة. نعم. حدثنا أبو الربيع العتفي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي حاء، وحدثناه سعيد بن منصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه لأنه من أصحابه من خواص ثابت البناني خواص أنس بن مالك رضي الله عنه يعني أتوا به إليه. نعم. وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سرير، فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك أبا حمزة كنية أنس كنية أنس رضي الله عنه وأجلس معه على سرير لأنه متخوص. نعم. وهؤلاء أهل البصرة زاروا أنس رضي الله عنه. نعم. فقال له يا أبا حمزة فإن إخوانك من أهل البصرة هم من التابعين وهو أصحابي جليل سمع أرادوا أن يستفيدوا من الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان طالت به الحياة رضي الله عنه هو الذي خدم النبي 10 سنين طالت حياة حتى قرب من 100 أو جاوز 100. نعم. يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة، قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم كان هذا تامة يعني إذا وجد يوم القيامة ما تحتاج خبر إذا كان يوم كان يعني إذا وجد نعم هنا تامة ليس تامة ما تحتاج إلى خبر يعني إذا وجد يوم القيامة يوم فاعل. نعم. قال إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها. وهذه فيها فقر يعني نقص ما في الحديث أنهم يأتون نوح قبل إبراهيم كما سبق. نعم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول أو اختصار نعم ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن. تفتح عليه. نعم تفتح عليه في ذلك الموقف. نعم. فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى هذا الإذن هذا الإذن جعل الإذن ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع وشفع. نعم. وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من ذرة أو شعيرة من إيمان فأخرج منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع. وهذا العلامة كيف يعرفهم؟ يجعل الله له علامة كما في الحديث الآخر يحد له حدا يعرفهم بها فيخرجهم. نعم. هذه المرة الأولى أخرج ما في قلب مثقال ذرة مثقال ذرة وش عندك برة أو شعيرة برة أو شعيرة نعم هذه المرة الأولى. نعم. فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لانطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي. هذه الأقل الأولى مثقال قرة أو شعيرة، هذه مثقال حبة من خردل أصغر منها، يعني أقل الإمام من أولئك. نعم. فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لانطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس. هذه المرة الثالثة، الأولى من كان في قلبه مثقال حبة برة أو شعيرة، والثانية من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والثالثة من قلبه من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، والرابعة كما سيأتي من قال لا إله إلا الله. نعم. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه. يعني الصحراء، جبان الصحراء. نعم. يعني كان حدثهم أن النبي استفع ثلاث شفاعات ولم يذكر الرابعة، فلما ذهبوا إلى الحسن البصري صاحب وهو صاحب أنس قال حدثني قبل 20 سنة ولكن نقع الحديث، فلا أدري هل نسي طول المدة أو أنه خشي أن تتكئوا، وهو أنه شفع في المرة الرابعة فقال أخرج من قال لا إله إلا الله كما سيأتي المرة الرابعة. قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو الحسن في دار أبي خليفة. حسن البصري، حسن البصري تابع الفريق والسخي، يعني واختفي كان عن الحجاج، يعني الحجاج فاسق ظالم اختفى عنه لعله يطوه لأمر النام أو يخشى من شر. نعم. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة. أبي سعيد كنت الحسن البصري، جئنا من عند أخيك أبي حمزة وأنس، وحمزة كنت أنس. نعم. فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هي فحدثناه الحديث. هي يعني استزاد من الحديث، يعني هات الحديث اللي عندكم. نعم. قال هي فحدثناه الحديث فقال هي هي ما زادنا. هي هي. نعم. حدثاه وذكر ثلاث مرات قال هي، يعني هات البقية. قال ما أخبرنا إلا بهذا. قال لا، لقد أخبرني قبل 20 سنة بزيادة على هذا. نعم. فقال هي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا. يعني مجتمع قوة والحفظ حواس قوية، مجتمع قوة والحفظ قبل 20 سنة. نعم. ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب ائذني في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحكم. يعني مراد من قال لا إله إلا الله المؤمن الموحد، من قالها مؤمنا موحدا مصدقا وما تعالى ذلك ولا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام جمعا بينها وبين الأدلة الأخرى. أما من قال لا إله بلسانه ولا ما بمقتضاها أو نقضها بأفعال ما تفيده، ولما من قالها مؤمنا مصدقا موحدا قال عن إخلاص عن علم ويقين وإخلاص ولم ينقضها بالشرك فإنها تنفع تخرج من النار. نعم. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وراه قال قبل 20 سنة. وأيضا لابد أن يكون لا يقولها في حال كفره، أما من كان يقول لا إله إلا الله في حال كفره لا تنفع حتى يفعل الشيء الذي كفر به، إن كان أشرك بالله يترك الشرك الذي فعله. بعض المشركين يقول لا إله إلا الله فلا تفيد، أو إن كان أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة يقر بهذا الشيء الذي أنكره. فلو كان إنسان في حال كفره لو كان يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة ثم قال لا إله إلا الله ما تفيد حتى يقر بالشيء الذي أنكر، أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة، أسلم قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك فعل مكفرا فأنكر وجوب الصلاة وجوب الزكاة ثم قال لا إله إلا الله ما تفيد حتى يقر بالشيء الذي أنكره الذي كفر به. لكن من قال لا من لم يكن قالها في حال كفره وقالها بعد ذلك نفعت تنفع، أما من كان يقولها في حال كفره فلا تنفعه إلا إذا ترك الشيء الذي كفر به، إن كان يعبد الأوثان يدعو غير الله ويذبح لغير الله يتوب من هذا الشرك مع قول الله لا إله إلا الله، إن كان أنكر ما أمر معلوم الدين بالضرورة كذلك، إن كان جحد شيئا أمر معلوم الدين بالضرورة يقر به وهكذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واتفقا في سياق الحديث. إيش قال قبل هذا؟ قال إيش السطر الأخير؟ ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع، فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك، ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. يعني قوي مجتمع القوى والحفظ. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله. لا بد من العمل، من قالها ثم مات في الحال قالها عن توبة تائبا من الشرك والمعاصي دخل جنة من أول وحدة، وإن قالها تائبا من الشرك لكن مصر على المعاصي فهو تحت مشيئة الله. ولا بد أن تحقق أن إذا كان في حال الحياة قال لا إله إلا الله وعاش لا بد أن يعمل حتى يتحقق إيمانه، لا بد من عمل يتحقق به إيمانه، وإلا صرك إيمان إبليس وإيمان فرعون، لا بد من عمل يتحقق به، كما أن من عمل ولم يصدق، من عمل وأتى بالإسلام الظاهر فلا بد له من تصديق من إيمان يصدق هذا العمل وإلا صرك إسلام من المنافقين، فالمسلم الذي يعمل لا بد له من تصديق وإيمان صحيح عمله، والمصدق المؤمن والمقر لا بد له من عمل يتحقق بهذا الإيمان وهذا التصديق، وإلا صار كإيمان إبليس وإيمان فرعون لا بد من عمل في حال الحياة، لكن من قالها في حال في آخر حياته ثم مات قال عن توبة وصدق وإخلاص من جميع الذنوب والمعاصي دخل الجنة الأول مثل صاحب البطاقة، ومن قالها تائبا من الشرك ولم يكن من المعاصي فهو تحت مشيئة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه زراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس، فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين. نعم. وفي هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما قال هذا عليه الصلاة والسلام لا فخرا ولكن ليبين للأمة مكانته ومنزلته، لأنه لا يأتي بعده نبي يبين ذلك. فهذا من تبليغ الشريعة، لأن منزلته على الصلاة أنه سيد الناس وأفضل الناس. نعم. فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وهذا في إثبات الغضب، في إثبات الغضب لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، في الرد على الملائكة الشاعرة فسر الغضب بالانتقام، وهذا غلط. صواب إثبات الغضب لله كما يقول جلاله وعظمته، لا يشبه غضب المخلوق. نعم. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. في الرواية الأخرى أنه كرر نفسي نفسي ثلاث مرات، في كل مرة نفسي نفسي نفسي. نعم. اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. قال خليله من أهل الأرض، تكلم عليه النووي، خليله من أهل الأرض، تكلم عليه النووي، نبينا صلى الله عليه وسلم خليله أيضا، قال خليله من أهل الأرض، يعني ليس من أهل الأرض، خليل له هو. مع النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، قال عز وجل: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. تكلم عليه قولهم لم يكون نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. نعم. هل في رد على من يقول أن آدم هو أول الرسل؟ لا، أول الرسل نوح، آدم نبي مرسل إلى وصل إلى بنيه، لكن نوح هو الرسول بعد أن حدث الشرك. نوح ما حدث الشرك في زمنه، وآدم آدم وصل إلى بنيه خاص، ونوح إلى بنيه وغيره بعد وقوع الشرك. نعم. نعم، أول بعد حدث الشرك، يعني هذا المراد. إنا كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده. نعم. نعم. وذكر كذباته. ها؟ أشعري، لأنه مفسر ذلك، يعني قال خلق الله بيده، قال علم أن الله منزه عن يد الجارحة، ثم قال: وقد تقدم أن غضب الله عبارة عن انتقامه وحلول هذا. نعم، مثل الأول أشعري. نعم، على طريق الأشعري. نعم، هذا باطل. صواب إثبات اليد لله وإثبات الله لله كما يقول جلاله وعظمته. نعم. فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نوح يقول الذي كلمه الله تكريم هذا بإجماع السنة على ظاهره، وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلاما سمعه بغير واسطة، ولهذا أكد بالمصدر والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلامه. هذا طيب، لكن يحتمل مقصود هالمعنى كلمه الكلام المعنى القائم بالنفس على طريقه الاشاعره، ما يفهم الكلام